الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي خلقنا من عدم وأسبغ علينا واسر النعم، كبرنا من صغر وأطعمنا من جوع وسقانا من ظمأ وكسانا من عري وعلمنا من جهالة وهدانا من ضلالة وكثرنا من قلة ورفعنا من ذلة وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وعلمنا قراءة القرآن وكثر حولنا الأحباب والأعوان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، لا نحصي ثناء عليه ربنا كما أثنى على نفسه سبحانه. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم واغفر زلتهم واقبل حسنتهم واجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وإيمانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا قرة عين صالحة لا تنقطع، ونسألك بركة استغفارهم ودعائهم في الدنيا والآخرة. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا كثرت ذنوبنا وخطايانا، فإن العمل قليل والذنب كبير، ولا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك مغفرة عامة تنجينا وأمة محمد بها من النار، ونسألك رحمة عامة من رحماتك المنجيات تدخلنا وأمة محمد بها الجنة يا أرحم الراحمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته وبره ورضوانه، آمين. جنة الله غالية، وجنة الله لها مفاتيح، وأعظم مفتاح لها شهادة أن لا إله إلا الله. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مفاتيحها كما بينها القرآن. أما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة كثيرة، وعندما أقول مفاتيح الجنة أعني بها رحمات الله التي تدخل بها الجنة، فإن العمل يوصلك إلى الرحمة، والرحمة والرضوان تدخل بهما جنة الرحمة. فالذي يريد أن يدخل الجنة بلا عمل أقول له هيهات هيهات. فالله يقول لأصحاب الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. نعم ثناء من الله، مدح وثناء. أجر العاملين، أجر العاملين الأجر الجنة، العاملين المؤمنين الذين عملوا بالصالحات. فالله يمدح جنة العاملين وليس النائمين أو القاعدين أو الكسالى، لا. أحبتي في الله، نقف الآن مع بعض الأعمال التي هي مفاتيح الجنان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. إذن الأمانة في التجارة إحدى مفاتيح الجنة، ولكن أي جنة؟ الجنة درجات، أدناها رجل يخرج من النار فيوقف على شفير جهنم، ما شاء الله له أن يقف ويصيح: يا رب يا رب، آذاني لهيبها وذكاؤها وقشبها، فاصرف وجهي عنها. بس يريد أن يتحول وجهه من النار إلى قفاه، يغير الموضع المحروق، فيصرف الله وجهه عنها فيقف على شفيرها وجهه خارجها وقفاه فيها، فيظهر الله له من بعيد النخلة يراها بعينيه المحروقتين ووجهه الشاحب الأسود الممحوش، فيقول: يا رب يا رب، احملني إلى هذه النخلة. فيأخذ الله عليه المواثيق والعهود ألا يسأله غيرها، يقول: وعزتك لا أسألك غيرها، لشدة ما يعاني خلف ظهره من لهب. أدنى أهل النار من وضع تحت إخمص قدمه جمرة يغلي منها دماغه، فيحمله الله إلى النخلة، وفي طريقه إليها يلتفت إلى النار وهو لا يصدق، فيقول: سبحان الذي أنجاني منك. يسبح الله، يراها من أعظم النعم التي تستحق التسبيح، تحت نخلة. وكم يسر الله له من الطاعات والعبادات في جو بارد وظل مكيف وسيارة تحمل، وهان بعافيته وأمد عمره. لكن الشيطان يسول للإنسان ويسوف: سوف أتوب، سوف أعمل، وقطع الأجل وانتهى الأمل، وفاز أصحاب الباقيات الصالحة. فإذا استقر تحتها أظهر الله له نخلتين فيهما ثمر وتحتهما ماء، فيقول: يا رب احملني إليهما، فيأخذ العهود عليه ويحمله إليهما، يأكل من ثمرهما ويشرب من مائهما، ثم يظهر له بابا من أبواب الجنة وهو أدنى الأبواب، أبوابها هكذا باب فوق باب، أوسعها في الفردوس وأضيقها في الدرجة الدنيا من درجات الجنة. فإذا حمله إلى الباب أخذ ينظر إلى ما فيها، فيرى حورها وقصورها وأنهارها تضطرب، ثمرة نضيجة وريحانة تهتز، وزوجة حسناء وفاكهة نضيجة، فيقول: هنا يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، أدخلني الجنة. هنا حسب الشقاوة، لأن لا يستوي الخبر كالمعاينة. الآن يرى، ومن يصبر وهو يرى الجنة بعينيه، فيقول الله له: ما أغدرك يا ابن آدم؟ تغدر حتى في هالمواقف. والنبي يعتذر عنه صلى الله عليه وسلم، يقول: وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. الصبر البشري ينتهي أمام رؤية الجنة، ما في واحد يصبر عن الجنة، فيدخله الله الجنة ويقول له: تمنى ما شئت، اختر منها ما شئت. فيقول: يا ربي من هذا، يا ربي من هذا، يا ربي من هذا، حتى تنقطع به الأماني. فيذكره ربه ما فاته فيقول: خذ من هذا وخذ من هذا، حتى إذا لم يدع له شيئا إلا أخذه قال: أيرضيك هذا ومثله؟ قال: رضيت. قال: ومثله؟ قال: رضيت يا رب. قال: وعشرة أضعاف. عند ذلك يأذن له بالانطلاق إلى قصره، فيرى زوجتيه من الحور يستقبلانه، يقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا واستبقانا لك. فيقول: لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحد. نعمة أنه راضي، يرى أنه هو أحسن إنسان في الجنة، أعطاني ما لم يعطي أحد، وهذا أدنى رجل في الجنة. التاجر الصدوق الأمين قال مع النبيين والصديقين والشهداء. لماذا؟ لأن التجارة موطن امتحان، يكرم المرء فيه أو يهان. عندما يرى بضائع الناس بالحيلة تصرف، وبضاعته بالصدق توقف. عندما يرى الناس يشترون بالحلف الكاذب وهو لا يحلف إلا صادقا. عندما يرى الربح السريع تنهمر الدنانير والدولارات بالصفقات الربوية السريعة، وهذا مسكي من القديم بأسلوب التقليدي، جمعها ربية على ربية، بعدين دينار على دينار، يشتري البضاعة وصرفها وهو يشرف عليها، والربح يزيد يزيد يزيد. لكن شاف أولاد أولاده يضرب الصفقة ويخرج بمليون. امتحان عسير صعب، ما يثبت أمامه إلا التاجر الصدوق الأمين. لأن قليل حلال يرضي خير من كثير حرام يشقي، وأيما جسد نبت من مال حرام فالنار أولى به. ومصير هذا الكثير قلة، يمحق الله الربا، ومصير هذا القليل كثرة، ويربي الصدقات. فإذا نجح بهذا الامتحان وضبط نفسه، لأن النفس تطمح: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هذا هو طموح النفس، إنه لذو حظ عظيم. وهذا اللي حظ عظيم فخسفنا به وبداره الأرض. وين الحظ؟ الحظ راح جوع. اللي حظ عظيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا الصبر على الطاعة والعباد. فلا تتعجب عندما تقرأ هذا الحديث، التاجر التاجر مع الأنبياء ومع الصديقين ومع الشهداء. والله عجيب. لا مو عجيب، لأن لا يستوي من يده بالنار ويده بالماء. انت يعني على قد الحال، موظف بسيط لك راتبك الشهري تاخذه، والله مقنعك فيه ومستانس ومرتاح، لكن هذا اللي يأتيه مسؤول المبيعات يقول له ايش رايك انا اعطيك بسعر اقل بس لي نسبة دون ان يدري صاحب السلعة شو تقول؟ ايش رايك تاخذ منا احنا بضاعتنا وان كانت شوية اغلى وتترك هذيك البضاعة ونعطيك رشوة وانت بعدين رفع زيد على كيف ايش رايك ويعرضون عليه عدة خمسة سبع معاملات ربوية فيها اغراء يسيل لها اللعاب فيتحول من عابد الرحمن من عابد الرب الى عابد الذهب الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الفطمة منبوذ هو وماله اين قال في الحطمة في النار الحديث الثاني في نفس الموضوع الحديث الأول حديث حسن رواه الترمذي الحديث الثاني يقول التاجر الأمين الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة تحت ظل العرش يوم القيامة ويقول صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم اضمنوا لكم الجنة ضمان وليس ضمان اجتماعي ولا شركة تأمين لا هذا ضمان رباني والمضمون جنة عرضها السماوات والأرض والضامن لها الله والشفيع بين الضامن والمضمون والمضمون له محمد رسول الله هل هناك أعظم من هذه الضمانة؟ لا والذي نفسي بيده ما الطلبات؟ عطنا البطاقة نعبيها لما تروح شركة تأمين يعطونك بطاقة تعبيها هذا الضمان الرحماني ما المواد التي نعبيها؟ اسمع اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا الأمانة إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم هاي صعبة شوي غضوا أبصاركم في هذا الزمان أثقل من الجبل وين تروح الصورة تطاردك في كل مكان لو تمشي مقمض تدعمها ما في إلا من رحم الله اللهم أعنا على أنفسنا وكفوا أيديكم ست فقرات إذا عبأتها بالعمل جئت يوم القيامة تحمل هالبطاقة فإذا قالت الزبانية خذوه إلى النار ارفعها من يضمن لك قل محمد صلى الله عليه وسلم ما دليلك على هذا الضمان قوله قال صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنة اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا الامانة اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا ابصاركم وكفوا ايديكم اصدقوا اذا حدثتم الان الناس عندهم بدعة اسمها كذبة ابريل، كل من يكذبها البطاقة هذه ملغية، واللي يضحك عليها واللي يرغى فيها واللي يروجها. كذبة ابريل صار الدين، مستحيل يمر شهر ابريل ما يكذبون فيه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، شهر للصيام وشهور للحج وشهر للطاعة وأشهر حرم يمنعون فيها القتال، ما جعل الله شهر للكذب؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون رزقكم على الله الرزاق تكذب، تجعلون شهر للكذب. ما الفرق بين من جعل شهرا للكذب يتغنى به وكفار قريش الذين جعلوا النسيئة؟ والله يقول النسيئة زيادة في الكفر، فهذا الكذب زيادة في الكفر. الكفار إذا صارت لهم حاجة حربية أو مادية والأشهر الحرم لا قتال فيها، على طول أخروا شهر وضموا شهر من الحلال إليه، وأخذوا يستبحون الأشهر الحرم وتسلفوا من الأشهر غير الحرم ودخلوها. الله سبحانه وتعالى قال هذه زيادة في الكفر، هم كفار لكن هذه زيادة في الكفر. فكيف بمن ابتدع وهو يزعم أنه مسلم كذبة إبريل؟ انظروا خطورة الأمر. بس أكتفي عند هذه الفقرة. وأوفوا إذا وعدتم، هذه أنا أحملها المسؤولين، من المسؤول الأول في كل دولة عربية وإسلامية إلى نواب مجلس الشعب في كل بلد، هم أكثر الناس عهودا ووعودا، الزعماء الحكام النواب والوزراء حكومة، من يوم ما يترأس أحدهم على كرسي حكمه يطلق العهود والوعود، راح أفعل وراح أعطي وراح أصنع وراح أقدم وراح أرخص وراح ثم إذا تمكن. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه بأنه صادق وأنه مخلص وأنه يقول الله وهو ألد الخصام. وإذا تولى أي ترأس وتزعم وتمكن سعى في الأرض، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يعني لا يخلي الحرث وهو النباتات يأكل الأخضر واليابس والنسل، لا نسل الإنسان ولا نسل الحيوان. الله يكفينا الشر. في زمان الجاهلية كانت الأصنام من تمر، وإن جاع العباد فلهم في جثة المعبود زاد. في أيام الجاهلية عمر كان عنده صنم من تمر، إذا جاء تلفت ما حد يشوفه كلا ربا يعان، يعرف أن هذا كذب. في زمان الجاهلية كانت الأصنام من تمر، وإن جاء العباد فلهم من جثة المعبود زاد. وبعصر المدنية صارت الأصنام تأتينا من الغرب، ولكن بثياب عربية تعبد الله على حرف وتدعو للجهاد وتسب الوثنية، وإذا ما استفحلت تأكل خيرات العباد، تأكل خيرات البلاد وتحلي بالعباد، يرحم الله زمان الجاهلية. فصار زمان الجاهلية الأولى بالنسبة لزماننا هذا رحمة. والثالثة وأدوا الأمانة إذا أتمنتم الأمانة. الله أكبر، على الجسر الذي يضرب على جهنم يؤتى بالأمانة ويؤتى بالرحمة. أما الأمانة فتوضع في عنق صاحبها فيعرفها ثم تلقى في النار وتقول له الزبانية انزل جيبها. كيف انزل؟ انزل ويدفعونه ويتردى يتردى يتردى يتردى يتردى ويهوي في لهيب النار يبحث عنها. أما الرحم فهي ضاربة بأحد قوائم العرش تصيح يا رحمن أنا الرحم أشكو إليك القطيعة، والله يقول اشتققت اسمك من اسمي أيرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. الرحم والأمانة. واحفظوا فروجكم، الخطاب هذا للذكور والإناث، وهذا يحتاج إلى صبر. انظر إلى أوروبا وأمريكا لما فرطت فيه غزاهم مرض الآيدز والهربز وأمراض الزنا واللواط بجميع أنواعها. كيف كلمة واحدة؟ احفظوا فروجكم. الآن تدمر، لما فرطوا فيها دمرت أوروبا وأمريكا الآن كلها. آخر التقارير صدرت وهي من المآسي، ثبت الآن في أمريكا أن مرض الآيدز ينتقل بواسطة البعوض. إذا بعوضة نزلت على مصاب ومصت من الدم ونزلت على صاحي تنزل الفيروس والميكروب في دمه يصاحي. كيف تكافح البعوضة الآن وهي تنتقل من مكان إلى مكان؟ ضرب الله مثلا ماء بعوضة فما فوقها بعوضة، بعوضة تهدد حضارة الآن كاملة. يصلي ومؤمن وحمامة مسجد والمسباح في الإيد ورايح يتوضأ وراجع يصلي ومن عباد الله الأتقياء لأنه فقير وتعرضت له الدنيا فكثر ماله فتلفت يمينا وشمالا فبدأ يحتقر الناس وترك صلاة المسجد وبدأ يصلي في البيت ثم ترك النوافل واكتفى بالفروض ثم كثرت أسفاره مع أصحابه والندماء ثم أجلسوه في مجالس الخمر ثم أجلسوه في مجالس الزنا ثم ذاق أول كأس وأول سيجارة وأول امرأة فسبق الجميع وأصبح من المدمنين وختم له بأسوأ ختام. وتأتينا الأخبار تلو الأخبار يتناقلها الركبان فوق الخطوط العابرات من كل القارات وأشدها شرق آسيا تايوان وبانكوك وتايلاند والفلبين. تجد بعضهم أثر السجود في جبينه والحنة في لحيته وعن يمينه بغي وعن شماله زانية والباب مفتوح للصاعد والنازل يراه. الذي لا يستحي من الله لا يستحي من الخلق. انظر الوصية كلمة واحدة احفظوا فروجكم. وغضوا أبصاركم وهو صمام الأمان الذي يحفظ التي قبلها، فالتي قبلها ما يقع فيها الإنسان إلا إذا أطلق، فالنظرة سهم من سهام إبليس على طول يرسل على جميع الأمواج الطويلة والمتوسطة والقصيرة شوف وين تصيب. والأخيرة كفوا أيديكم. وأكثر الناس أجرا الشري، شري ما يطيق في خير بذني في خير تحرش فيني يتعلبس في الواحد. هذا إذا كف إيده هذا أجر مضاعف على الهين اللين السهل. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأن أفضل الناس من يحمل السيف ويجاهد، الثاني قال أو يعبد الله في شعب من الشعاب مع غنيمات بين جبل ويكف الناس من شره. فتوة تبتقتل تبتضرب، روح اقتل عداء الله من المسلمين، ما فيك شدة قاتل، روح تخذ لك غنيمات في وادي من الوديان وكف شرك عن الناس. عبادة المسلم بأل التعريف من سلم المسلمون من لسانه ويده ويده. مفتاح آخر من مفاتيح الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، أي خمسة الفروض، وحصنت فرجها وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. ما كلفها بكثرة قيام ولا بكثرة صيام ولا بنوافل كثيرة، لكن عوضها بهالأمور هذه: طاعة الزوج، أداء الفرائض في البيت، حفظ نفسها وشرفها وعفافها في زمن كثرت فيه الخيانة والذئاب البشرية والإغراءات الشيطانية، فالشريفة العفيفة النظيفة يقال لها هذه أبواب الجنة الثمانية من أدناها إلى أعلاها، اختاري أي باب شئت. رواه ابن حبان في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: من كن له ثلاث بنات، من كن له ثلاث بنات يؤويهن، هذا أول عمل، يؤويهن مو يشردهم، يؤويهم في بيته، فراش نظيف، كرفاية نظيفة، وبطانية نظيفة، وغرفة نظيفة، ويعتني فيهم، بالليل يأويهم، في النهار يأويهم، يؤويهم. شوف شوف التعبير القرآني، كأن البنيات تايهات في حيرة في شتات، وأحس بالمأوى عند الوالد، فكيف إذا كان الوالد يحتاج إلى مأوى، ما عنده مأوى، يتريق في القهوة ويتعشى بالدوانية ويتغدى في الشاليه ولا يعرف بيته ولا أولاده، هذا ما يعتبر من أصحاب مفاتيح الجنة. لا، أول صفة فيه قال يؤويهم، بحيث أن البنية لما تكون في البيت وأبوها في البيت تحس أن هناك مأوى، إذا خافت من فار راحت تركض يبا، إذا خافت من قطو راحت تركض يبا، إذا خافت إذا جاع يبا. فالبنت تحتاج وجود الأب في البيت، مو مشرد مثل من بطوطة من مكان لمكان. لا، أصبحت مسألة السؤال عنا هذا شيء روتيني عند الأولاد، أبونا موجود ولا موجود، وصل ولا ما وصل، يا ولا ما يتغدى ولا ما تغدى، تعشى ولا ما تعشى، مساكين يسألون عنا، صاير مثل بدالة في البيت. لا، أول صفة قال يؤويهن. والبنت الصغيرة في نفسها جوعة ما تعبأ إلا أن تحك إيدها بإيد أبوها ورجلها برجل أبوها، واللي عندها بنات يحس بهذا الشيء. إذا قعد جات بنتك الصغيرة مسكت إيدك أو مسكت رجلك أو طبت على صدرك أو على ظهرك، هذه هي الآن تغذي جوعة خاصة في نفسها. إذا أنت ما تعطيها هذا راح تطلع بنت مو طبيعية أبدا، وإن تزوجت راح تنشئ أسرة معقدة ومزقة. فلهذا أول ما ذكر الإيواء يؤويهن. الثانية ويرحمهن، بعد المأوى الرحمة. يتخاصم مع الأم، والأم قوية لو تهب تطراق طاح، يحط حرته في البنات، يضرب هذه ويرفس هذه ويسطر هذه، وبعدين لا راحت السكرة وردت الفكرة، قام يبكي وحطهم في السيارة، هذه وداها مستشفى العظام، هذه وداها مستشفى الطب النفسي. اي نعم والله موجود. انا القي محاضرات في مدارس البنات وتأتيني مشاكل عجيبة. مرة في احدى المرات في احدى مدارس البنات الابتدائية، وانا القي محاضرة في تربية الاولاد، والا بنت داشة تركض الدم يصب منها، مع ان الوقت لم يكن وقت دراسة، كان يوم عطلة وعاملين في محاضرة لأولياء الأمور وليات الأمور أمهات. البنت على طول قامت لها الأخصائية الاجتماعية، إيش فيك؟ ولا مسكينة هربانة من بيتهم وملاقية مكان تروح فيه، فعلى طول راحت المدرسة في وقت غير وقت الدوام. إيش فيك يا بنتي؟ قالت أبوي تهاوش مع أمي ضربني بحديدة في سريدي، ولا إيدها وارمة زرقاء، وأختي الكبيرة ودوها جيراننا المستشفى. هذا إذا أبوي غضب على أمي ضربنا، نهرب من وجهه يمينا وشمالا، يجري يبحث عنا في كل مكان، طلعنا من تحت السرير، طلعنا من الحمام ويضربنا. هنا لم أتمالك إلا أن أبكي في هذا الموقف، بما أنكم أنتم ما تريدون أن ترحموا الأولاد، ليش تنجبون؟ ليش تتزوجون؟ الزواج لمثل هذا حرام. الزواج يصل لدرجة الوجوب والفريضة عند بعض الناس الذين يخافون الفتنة، وسنة ومندوب، وعند هذا وأمثال حرام. حرام عليه يتزوج إذا عرف نفسه أن أهبل مجنون عند أعصاب يذبح أولاده وبناته. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمة محمد يوصي الآباء والأمهات بأولادهم، فقال ويرحمهن. وصور الرحمة كثيرة، ليس مجال الآن. الثالثة ويكفلهن، يكفلهم بالنفقة، طعام، شراب، لباس، تعليم، الدواء، ضروريات. الكفالة، قلة الكفالة جعلت الحكومة تصدر قانون عدم امتلاك صاحب البيت بيته إلا بعد 20 سنة، بسبب حفنة من الآباء الظلمة. أول ما يمتلك ورقة البيت يروح يبيع البيت على واحد حتى ما يخبر زوجته وأولاده، المجرم، وياخذ الفلوس ويتزوج واحدة جديدة ويأجر شقة، ويجي صاحب البيت الجديد طق الباب، تفتح له مسكينة أم العيال، نعم والله العفو هذا بيتي، شنو هذا بيتي وبيت عيالي، لا تفضل هاي نورقة، زوجة ملك البيت وباعني إياه، عجيب والله، أعطيكم أقصى مدة، أعطيكم شهر، يلا بالله عليك. هذه حدثت بالعشرات إن لم تكن بالمئات. في هناك آباء يعني الأم مسكينة تحتال، تأخذ من لجنة زكاة وتأخذ من الشؤون وتأخذ تحتال، وتشتغل فراشة في روضة، وهو ينتظر نهاية كل شهر يهجم على البيت يضرب هذا ويربس هذا ويأخذ الفلوس ويطلع يروح يسكر وينكر. وتأتينا حالات في لجان الزكاة تبكي القلوب دما، فلا عجب أن يوصي صلى الله عليه وسلم بالكفالة، يوصي الوالد بالكفالة، إذا ما تكفل أولادك من تكفل؟ فقال ويكفلهن. قال وجبت له الجنة، وجبت له الجنة، وجبت له الجنة البتة قطعا. قيل هاي الصحابة يردون الآن يا رسول الله فإن كانت اثنتين. حرص الصحابة على الثواب. قال واثنتين. قال بعض الصحابة ورأى بعضهم أنها واحدة. وفي رواية لو قلنا واحدة لقال واحدة، وفي رواية حديث مستقل يذكر الواحدة. هذه رحمة عظيمة. الإخوة أصحاب السيارات دائما يتفقدون سياراتهم، هذه سيارة مفتوحة مصابيحها 9469 جيم سين، اللي هذه سيارته 9469. ما نحفظ الأرقام، أنا ما أحفظ رقم سيارتي. فينتبه اللي ناسي سيارته مفتوحة ليتاتها يروح يسكرها. ويقول من كن له 3 بنات فصبر على لأوائهن. هذا معنى جديد الآن، صبر على اللأواء. إيش اللأواء؟ الأمراض والمشاكل الأسرية، أي اللأواء. أنت يعني صار عندك بيت وبنات، يعني خلاص فبتعيش في المدينة السعيدة المنشودة الخيالية. إذا أنت في الجنة ما راح يصيبك لأواء، لكن أنت في الدنيا. يقول الله لأصحابها يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ويقول لكل مولود ولقد خلقنا الإنسان في كبد. في كبد، كبد شنو كبد؟ تعب، حمله تعب، ولادته تعب، وخروج ضروسه تعب، والحبو والمشي وتربيته لأواء وكبد. لهذا الذي يصبر على لأواء البنات، يلا يا ابو فلان ودي البنت في الطبيب، اوه ما تعورني يا ابن الحلال، ودها خلها يعالجها باشر. وطول الليل البنيه سهرانه بلاعيمها وعيونها وراسها، ومسكينه تحت البطانيه تحوس والحمى مرتفعه، وهو قاعد عند التلفزيون ما يود يطوف المباراه. مباراه احسن من البنت. موجود قلوب قاسيه، قلوب كرويه، هذا ما تشوت قلبه. يا ابن الحلال قوم ود البنت مريضة، هل يخلص الجيم؟ زين. لهذا أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وصبر على لأوائهن وضرائهن. الضراء والمرض مباشرة، اللأواء المشاكل الأسرية البيتية، تكاليف، مسؤولية. قال وضرائهن، قال وسرائهن. عجيب. السراء، السراء تحتاج إلى صبر، هي تحتاج إلى صبر. السراء لما أنت ليلة العيد ها والأولاد يضبون عليك كلهم يجتمعون حولك، البنيات يلا ودنا السوق خلنا نشتري، يلا حط دينك ولا ما كل 10 دنانير. يا ما عندي فلوس. شو ما عندك فلوس؟ ابو ما عندك فلوس. فادخال السرور عليهم يحتاج الى صبر. واحد يتكلم يقول في ليلة العيد اجتمع اولادي حولي وكلهم ينتظرون الثياب الجديدة والحذاء الجديد. يقول وليس في جيبي شيء. نعم مساكين هذين اللي عنده 12 طفل ومتقاعد، متقاعد. شوف حتى الكلمة تخرع، مت ما اختاروا له كلمة طيبة حلوة وانسى، لا متقاعد. فيقول فلما ضاقت علي الدنيا بما رحبت والأولاد من حولي يلا يلا نروح نروح، يقول فقلت ما لي إلا أن أفر إلى كتاب الله. يقول وكتاب الله موضوع في الكيس معلق في المسمار في الجدار ما فتحته، يقول من مات أبوي. شوف المسكين. يقول فطلعت من الكيس وفتحت المصحف، يقول أول ما فتحته ولا فيه 100 دينار أبوي حاطهم وناسيهم. قلت سبحان الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يلا يا أولاد ونروح السوق ونشتري ونفرح ونستانس، هذا يحتاج إلى صبر. قال وسرائهن، قال أدخله الله الجنة برحمته إياهن. فقال رجل واثنتان يا رسول الله، قال واثنتان. قال رجل يا رسول الله وواحدة، قال وواحدة. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له 3 لم يبلغوا الحمص، يعني لم يبلغوا الحلو، 3 أولاد أو 3 بنات. نسأل الله أن يحفظ أولادنا وبناتنا، ولكن الموت حق على العباد. والله سبحانه وتعالى أول ما أسلموا الناس وهاجروا إلى المدينة نزل عليهم سورة البقرة، ونزل فيها كلام خطير يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. بما أنا لله إذن لا يحاسب صاحب الأمر والخلق والنهي، الأمر أمره والخلق خلقه والولد ولده والمال ماله والعباد عياله والأرض أرضه والسماء سماؤه وهو مالك الملك. فالولد لا تظن أنه أنت الذي تملكه، إنما يملكه خالقه. فالولد له والزوجة له، لهذا كل حب لك فيهم ينبثق من الحب الرئيسي الأصلي الذي هو لله. فلهذا أنت تحبهم في الله وبالله ومن الله. وإذا اختلط هذا الحب وأراد أن يقتحم على الحب الإلهي مخطور، الله سبحانه وتعالى ياخذ الولد منك، كما امتحن إبراهيم عليه السلام. جاءه إسماعيل على كبر عمره 80 سنة، فرح فيه فرحة عظيمة، فالله سبحانه وتعالى قال ذبحه. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وسحبه وامسكه من شعره، من الجبين أي من شعره، وتله واسبحه على الأرض وحط السكين على الخبز وبدأ يذبح يذبح يذبح يذبح يذبح والسكين ما تذبح. ونزلت الملائكة بالفداء وتمحص القلب كله لمولاه إبراهيم الذي وفى. فأنت عندما تبتلى الرضا، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول للملائكة أخذتم ولد عبدي، أخذتم ثمرة فؤاده. الله يسمي ثمرة فؤاد، فعلا هو ثمرة فؤاد. الفؤاد معناها القلب، لكن الله ما يقول القلب، يقول الفؤاد، أرق كلمة معبرة عن القلب. ويقول ثمرة ثمرة، شوف كيف الثمرة ما تطلع على الفلاح، يحرث ويبذر ويسقي ويشذب وينتظر حتى يأتي الموسم وتطلع الزهرة ويخاف تطيح وبعدين تطلع الثمرة، هنا يفرح. قال الولد ثمرة، ثمرة الفؤاد. هو الذي يفقد ولده يحس بهذه الثمرة كيف اختطفت. الباب لو تحرك يظن أن ابنه داخل عليه الآن، يشوف بقايا ألعابه في البيت وزوايا البيت، بقايا طعامه والطعام اللي حبه، ولا ضحك لا بكى لا راح لا جاء، كأنه يسمع أصداء الضحكات والكركرات داخل البيت، فهو يبكي في قلبه وإن ابتسم في وجهه. فلهذا سماه الله ثمرة، أقبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا بلى. قال ماذا قال عبدي وهو أعلم؟ قالوا حمد وصبر واحتسب. قال ابنوا لعبدي بيت الحمد في الجنة. في هذا الحديث يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية النسائي: من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة. فقامت امرأة فقالت: أو اثنان. فقال: أو اثنان. فقامت امرأة ثالثة قالت: يا ليتني قلت واحدة. ورواية ابن حبان في صحيحه: من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة. وهذه رحمة من الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرحم موتانا وموتاكم وهؤلاء الأطفال يتعهدهم إبراهيم، إبراهيم الخليل في السماء السابعة في روضة من روضات الجنات، هو الذي يتعهدهم حتى يوم البعث. نعم. أخيرا أيها الأحباب، قال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى مسلم، والثالث: وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. هذا حديث عظيم، بدأها بالحاكم. سلطان صفته قال مقسط، يعني عادل، ولا يعتبر عادل إلا إذا حكم بالشريعة، ولو كان أعدل العادلين وما يحكم بالشريعة فهو ظالم، بإجماع أمة محمد وفقهائها وعلمائها وصحابتها والتابعين وإلى آخره، الذي يعدل تمام العدل ولكن ليس بشرع الله فهو ظالم. قال سلطان مقسط، ثم قال بعد مقسط قال موفق، أي موفق من الله، ما تتولد مشكلة وأزمة سياسية تعليمية تربوية عسكرية اقتصادية اجتماعية جهادية، أي أزمة يوفق إلى حلها. كذلك موفق، قد يكون موفق إلى بطانة صالحة. ما أحوج السلطان المقسط إلى بطانة صالحة، لأن أصلا ما يخلونه، إذا كانت بطانة سيئة ما يخلونه، ما يتركونه مقسط، يعريهم، لازم يسلبون ينهبون. فإذا أراد الله به التوفيق يسر له بطانة صالحة. عمر بن عبد العزيز لما آلت إليه الخلافة وقف على المنبر قال: أيها الناس، اعلموا أني وليت عليكم ولست بخيركم، ولكني أسألكم حملا، ما جاء في كتاب ربكم من حلال فهو حلال إلى يوم القيامة، وما جاء فيه من حرام فهو حرام إلى يوم القيامة، ألا إني متبع ولست مبتدع، أقربكم إلي من أخذ حقه مني أو دلني عليه أو وصله إلى صاحبه. فقال الأدباء والشعراء والفنانون والمغنون قالوا: قم، ليس بصاحبكم. وقال الفقهاء والعلماء والصادقون والتقاة والزهاد: إلزموه، فإن صدق فأعينوه. فصدق فأعانوه، فأصبح الغني يخرج بأموال الزكاة يبحث عن فقير ما يجد فقير. أغنى الله الناس كلهم في عهده. كم حكمه؟ كم المدة اللي حكم فيها؟ 215 يوم. بس سنتين. الثانية قال: ورجل رحيم رقيق القلب، دمعته على طول، من يسمع قرآن، من يسمع آية، من يشوف يتيم، من يشوف امرأة، من يبكي، من يزور مريض، رقيق القلب، رقيق القلب لكل ذي قربى مسلم، رقيق القلب على أقاربه وأرحامه إذا عنده أموال يوصلهم، يسأل عنهم، يتفقدهم، يجمعهم، يعالجهم، يزوج أولادهم إذا ما عندهم أموال يتزوجون. الثالث قال وعفيف، هو عفيف في ذاته أصلا، ما يمد إيده للناس، يمد يده إلى الله، تضغط عليه الديون ويأتونه من يساومونه لكي يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، ولكنه عفيف. وفوق أن عفيف متعفف، يبحث عن العفة أينما كانت ويأخذها، نفسه عفيفة. قال ذو عيال، وهذه أشد، عفيف ومتعفف وذو عيال، انصبر لذاته كيف يصبر لعياله؟ الأفواه مفغورة تريد الخبز، والأجساد عارية تريد الغذاء، والقلوب محروقة تريد الماء، والأجساد منهوكة تريد الدواء. وهو صابر متعفف، لو قلت له يا ابن الحلال تعال لجنة الزكاة، قال لا يا معود استر عليهم، إذا تأخذ منهم بدون اسم وفي الليل توصل لي، وإلا يا معود لو أموت ما أروح. هنا في كيفان موجود أسر من هذا النوع ما يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. في إحدى المناطق مات إنسان لزوجة غير كويتية، عندها أولاد، هو كويتي، مات، فراحت مسكينة البيت بعد ما كمل، فراحت تطلب من أحد الموظفين من الذئاب البشرية بأن يعني يكتب البيت باسمه وباسم عيالها وكذا. طالع حول حلوة، قال تبين البيت إن شاء الله أمركم الليلة. قالت لشن هو البعضك البيت إلا بالحساب، اتق الله، خاف ربك، كذا كذا. كلبت، فأرسلت لي المسكينة رسالة، فذهبت إلى نائب مجلس الأمة اللي في منطقتهم، قلت له شوف أنا ما أقدر يعني بلا حول ولا قوة أخطب فيه، أقول فيه دارس كذا كذا، ومهما حاولت أني أتهمه ما في، راح يحط له محامي ملسون يطلع أي ما في أبد، ما قلت خلاص، ما قلت انتهت القضية. والله يجزي الخير، النائب سعى فيها والحمد لله سجل البيت. هذه حادثة قديمة يعني حدثت في إحدى المناطق، ولكن أنا أذكرها كيف أن الحكمة العربية الشريفة تقول تموت الحرة ولا تأكل من ثدييها. أحبتي في الله، هذه صفات وأعمال وباقيات صالحات تؤهل صاحبها للدخول من أبواب الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها، ونسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم لك الحمد بما شافيت إمام مسجدنا هذا وجئت به من سفره البعيد، الحمد لله على قدومه وسلامته. اللهم إنا نسألك العافية في الجسد، والإصلاح في الولد، والأمن في البلد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.